حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اصحاب المصالح فين كنتوا من داقت بيا مالا ليز حيث كنت معاكم هي كلكم فيك صاحبي فرشاتكم ليام دابا ممساليش كنتيري وراقي في الاتيام نبقى مع راسي في دال نعيشو غاب اللي كان الرجلة في الجينات بركة رجل ماما تحت جنان نبقى مع راسي في دال نعيشو غاب اللي كان الرجلة في الجينات بركة رجل ماما تحت جنان ما باغيش نكذب على راسي هنيتو ما جانيش زهري ماما تسنيتو الروتين ديال لافيدا بالصح مليتو لي دار العيب انا المولانا خليتو اشهد خليتو منو المولانا اشهد يا خليتو منو المولانا اشهد يا خليتو منو المولانا اشهد يا خليتو منو المولانا علمتني الوقت لي دار الخايب نساه وزيد المظاهر خداعة وراك يهضروا غافل بيد كنطيح ونوض وكل طيحة عنده معيد صحاب المصلحة جوني مار منهم عيد كبرنا وسط رجال ومن صغري عريت دراعي يا وسط الغابة اللي جابوا ربي راه تاعي ضحكوا لي فاس وظهري طلقوا سم الفاعي غردا كم ويمتي كله يساوي جنة ناعي نبقى مع راسي في دال عيشوا غاب اللي كان رجلة في الجينات بركة رجل ماما تحت جنان نبقى مع راسي في دال عيشوا غاب اللي كان رجلة في الجينات بركة رجل ماما تحت جنان ما باغيش نكذب على راسي هنيتو ما جانيش صهري ماما تسنيتو الروتين ديال لافيدا بالصح مليتو لي دار العيب انا المولانا خليتو اشهد خليتو منو المولانا اشهد يا خليتو منو المولانا اشهد يا خليتو منو المولانا اشهد يا خليتو منو المولانا اشهد خليتو منو المولانا اشهد يا خليتو منو المولانا اشهد يا خليتو على موقع دي جي كيمو يا خليتو.